الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد كان مقررا أن يكون حديثنا في هذه الجمعة استمرارا لما سبق في الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجواب عن شبهات يطرحها ناس يريدون نبذ السنة جملة وتفصيلا أو يريدون التقليل من شأنها أو الطعن في حجيتها لكن نفرا كراما من أهل العلم والفضل تداعوا إلى الخرطوم ليعقدوا مؤتمرا يتكلمون فيه عن القدس وما أدراك ما القدس تلك القضية الإسلامية العقدية التي طواها الإهمال وشملها النسيان فصار المسلمون كل حزب بما لديهم فرحون وكل شعب مشغول بما هو فيه عمد أعداء الله من اليهود ومن يمدهم بحبل من الناس إلى شغل المسلمين واستغلال الفرصة واهتبالها من أجل أن يهودوا القدس تهويدا كاملا ومن أجل أن يهدموا المسجد الأقصى بيت الله الذي هو ثالث المساجد والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يخرج أحد من بيته يريد المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أما اثنتان فقد أعطيهما وإني لأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة أيها المسلمون عباد الله أرض فلسطين واحتلال اليهود لها وتهويدهم للقدس ليست قضية قومية ولا مسألة فلسطينية بل واجب على كل مسلم أن يهتم بها وأن يتعرف عليها وأن يذكر المسلمين بحقائقها لا بد أن نذكر المسلمين بأن فلسطين هي الأرض المقدسة بالقرآن هي الأرض المباركة هي التي التي اختارها الله مهاجرا للأنبياء ومثوى للصالحين والأولياء، هي التي قال الله فيها: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هي التي قال الله فيها: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هي التي قال نبي الله موسى لقومه عنها: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لابد أن يتعلم الناس أن إبراهيم أبا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ما جعل الله الخلافة في بنيه إلا مشروطا بالصلاح. هذه الخلافة لابد أن تكون للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ما يرثها قوم لأنهم ذو أنساب متصلة بإبراهيم أو غيره من أنبياء الله، ما يرثها قوم لأنهم من ألوان معينة أو من أنساب خاصة، بل يرثها من كان صالحا، من كانوا موسومين بالصلاح، موصوفين بالفلاح. والله جل جلاله لما جعل إبراهيم عليه السلام إماما سأل الله أن تكون الإمامة في ذريته: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي. يسأل الله عز وجل، يطلب أن يكون الأئمة كذلك من ذريته، قال: لا ينال عهد الظالمين. ولو كان هذا الظالم من ذرية إبراهيم أو من نسل إسحاق أو من ضئض يعقوب، لا ينال عهدي، لا ينال عهد الظالمين. هذا حكم ربنا، هذا قانون القرآن. لا بد أن يتعلم المسلمون أن فلسطين صارت أرضا إسلامية في رجب من العام 16 من الهجرة، لما خرج الخليفة الراشد والإمام العادل والحاكم الصالح والمحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتسلم مفاتيح القدس بيده وكتب لأهلها عهدا وأمانا، وكان من بين بنوده ألا يدخل اليهود تلك الأرض وألا يساكنوا أهلها. لا بد أن نعلم بأن المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه إنما فتحوا بيت المقدس إنفاذا لوعد الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان يعبدون الله لا يشركون به شيئا، كانوا للدين مقيمين وبالشرع عاملين وبالعدل سائرين، فإن الله عز وجل قد استخلفهم، مكن لهم في الأرض، بدلهم من بعد خوفهم أمنا، والله لا يخلف الميعاد. أيها المسلمون عباد الله، إن بني إسرائيل لما كانوا مؤمنين موحدين متابعين للأنبياء، الله جل جلاله أظهرهم على من ناوأهم ونصرهم على الفلسطينيين الوثنيين، فدخلوا في عهد نبي الله يوشع عليه السلام، دخلوا تلك الأرض المقدسة التي نكلوا عن دخولها وجبنوا عن مقاتلة أهلها أيام نبي الله موسى فضرب الله عليهم التيه 40 سنة 40 سنة يتيهون في الأرض يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا. وفي فترة التيه مات موسى عليه السلام. هذا النبي الصالح يوشع ابن نون الذي خلف موسى وهارون غزا تلك الأرض فدنا من تلك البلد بعد صلاة العصر فخاطب الشمس قال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست عليه الشمس ما ذهب ضوءها ولا غرب نهارها حتى دخل تلك الأرض المقدسة. بنو إسرائيل بدلوا نعمة الله كفرا، عادوا لسابق عهدهم، بدلا من أن يدخلوا تلك الأرض سجدا، بدلا من أن يتوبوا إلى الله عز وجل دخلوا يزحفون على أستاههم، بدلا من أن يقولوا حطة بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حبة في شعرة أو قالوا حنطة في شعيرة. الله عز وجل أنزل بهم النكال والعذاب، سلط عليهم الظلمة مرة بعد مرة، مرة يسلط عليهم الرومان، مرة يسلط عليهم البابليين، مرة يفعل بهم الأفاعيل. يدخل هؤلاء الأعداء يجوسون خلال الديار. قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم يخاطبهم بقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أيها المسلمون عباد الله، مثل ما نؤمن أن دون غد الليلة، ومثل ما نؤمن أن الشمس في رابعة النهار في ساعتنا هذه، نؤمن بأن موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف وأنه لا ينطق عن الهوى. نؤمن أن الصراع مع اليهود ما بلغ نهايته، وإن كانت تلك النهاية قد بدأت الآن في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس رجال مؤمنون ونساء مؤمنات علموا أن هؤلاء الحكام الذين أبرموا عقود الصلح ووقعوا على المعاهدات التي تتنازل عن حق المسلمين في فلسطين والتي تمكن لليهود من 9 أعشار الأرض في مقابل 10 تقوم عليه سلطة هزيلة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، هي أشبه بالبلديات التي تقوم هنا وهناك تشرف على أعمال النظافة وما سوى ذلك وليس لها من مقومات الدولة شيئا. آمن المؤمنون والمؤمنات في فلسطين أن أولئك الخونة لن يعيدوا أرضا ولن يحققوا مجدا، وأن الطريق الوحيد للتعامل مع اليهود هو الطريق الذي سلكه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا لهم وإرهابا لأعداء الله وإلقاء للرعب في قلوبهم هم يؤمنون بوعد الله الذي قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يؤمنون بوعد الله الذي قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. يؤمنون بوعد الله الذي قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك في أيامنا هذه المؤمنون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس رجالا ونساء يقاومون اليهود يرعبونهم يرهبونهم تارة بالحجر تارة بالسكين بكل ما يتأتى لهم من وسائل ووسائط عملا بقول ربنا جل جلاله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إن اليهود أيها المسلمون عباد الله ما كانوا ليتمكنوا من أرض فلسطين لولا حبل من الناس ممدود إليهم يتمثل في النصارى. اليهود ما استطاعوا أن يتمكنوا من فلسطين إلا بعدما حصل الانتداب الإنجليزي سنة 23 من القرن الذي مضى سنة 23 وتسعمائة وألف سقطت فلسطين في قبضة الانتداب البريطاني بعد هزيمة جيوش الدولة العثمانية دولة الخلافة التي كانت تجمع شتات المسلمين تلم شعثهم تقاتل من ورائهم تحفظ بيضتهم. هذه الخلافة التي شوه تاريخها ودنست أعمالها وزورت حسناتها هذه الخلافة لما أراد اليهود أن يرشوا الخليفة عبد الحميد الثاني يقدموا له رشوة مالية من أجل أن يتنازلهم عن فلسطين قال لهم إن هذه الأرض ليست ملك يميني بل قد فتحها آبائي وأجدادي ولن تستطيعوا دخولها وتمزيقها إلا بعد أن تمزقوا جثتنا. هذا الخليفة المسلم قال هذا الكلام الذي يتعمد بعض الناس أن يخفوه وأن يطمسوه وأن يغيبوه لكنه التاريخ. التاريخ يشهد بأن دولة الخلافة هي التي حفظت فلسطين. لما وقعت تحت الانتداب البريطاني بعدما كان اليهود 75,000 صاروا 750,000 تضاعفوا 10 أضعاف. ثم بعد ذلك صدر ذلك الوعد المشؤوم وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا التي كادت للمسلمين ومكرت بهم في كل واد. صدر ذلك الوعد المشؤوم وقال ذلك القائل الصليبي إن ذهاب 700,000 فلسطيني لا يوازي مهابة النصوص التوراتية. هؤلاء الصليبيون النصارى يؤمنون بنصوص التوراة المحرفة مثل ما يؤمن بها اليهود. ولذلك قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات الميلادية من القرن الماضي جيمي كارتر قال إن 7 رؤساء أمريكيين يؤمنون بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل علاقة أكثر من خاصة بل هي علاقة مزيدة علاقة متجذرة في قلوب وضمير ومعتقدات الشعب الأمريكي وإننا نؤمن بنصوص التوراة سواء بسواء. هم لا يدعمون اليهود من أجل المصالح كما يصور بعض الناس لا من أجل المصالح فقط، بل هي عقيدة قد استبطنها هؤلاء. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، ألا فاعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس لا يزالون لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لواء، قد تسيل دماؤهم، قد تزهق أرواحهم، قد تهدم بيوتهم، قد يعانون ما يعانون، لكنهم بحبل الله معتصمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه. اللهم انصر إخوانا المجاهدين في فلسطين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلا تزال قضية القدس وفلسطين، بل قضية المسجد الأقصى، حية في ضمير كل عبد يؤمن بالله واليوم الآخر. فإننا معشر المسلمين نعتقد يقينا أن المسجد الأقصى هو ثلث مقدساتنا، وأنه أحد مساجد ثلاثة لا تشد الرحال لغيرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. نؤمن بأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فكما يجب علينا أن ندافع عن الحرمين الشريفين، بيت الله الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يجب علينا أن ندافع عن المسجد الأقصى، تلك الأرض التي فتحها المسلمون بقيادة عمر رضي الله عنه، تلك الأرض التي رواها المسلمون بدمائهم، تلك الأرض التي لا زالت محل نزاع لما تمثل من قدسية، لما تمثل من مكانة ومنزلة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين قاطبة. أيها المسلمون عباد الله، هذه المعاني لا بد أن يتذاكرها الناس، لا بد أن يذكر بعضهم بعضا بهذه المعاني. ومن أجل ذلك اجتمع هؤلاء الفضلاء من أهل العلم والدعوة من فلسطين، من السعودية، من مصر، من البلاد الإفريقية، من غيرها من بلاد الله، وسيكون اجتماعهم مساء هذا اليوم في جامعة إفريقيا في قاعة المؤتمرات تحت عنوان الأقصى عقيدة، وسيتخلل ذلك محاضرة يقدمها الداعية إلى الله عز وجل على بصيرة، الشيخ الدكتور عائض القرني، مساء هذا اليوم إن شاء الله عقيب صلاة العشاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا على الخير مرة بعد مرة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مخبتين، لك مطواعين،